هم أصحاب النار الملازمون لها، المخالطون لألوان عذابها، هم فيها دائم البقاء لا يخرجون منها أبدا ولا يموتون، لأنهم صمموا في الدنيا على أن يظلوا جاحدين لله، كافرين به، منكرين لرسالاته. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين اتصفوا بهذه الأوصاف الثلاثة، الأولى آمنوا إيمانا صحيحا صادقا، والثانية فارقوا مساكنهم وعشائرهم وأموالهم طلبا لإعزاز الدين بدل البقاء في الذلة والرضا بحياة الذل والاستضعاف، والثالثة جاهدوا المشركين بأموالهم وأنفسهم في طاعة الله، أولئك المتصفون بهذه الأوصاف الثلاثة يطمعون في نيل رحمة الله وثوابه وفضله، والله سبحانه كثير الستر لذنوب عباده دائم الرحمة بهم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يسألك المسلمون يا رسول الله عن حكم تعاطي الخمر شربا وبيعا وشراء، والخمر كل مسكر خامر العقل وستره وغطاه مشروبا كان أو مأكولا، ويسألونك عن حكم القمار وهو أخذ المال أو إعطاؤه بالمقامرة، وهي المغالبات التي فيها عوض من الطرفين المشتركين بالمنافسة. قل لهم في الخمر والميسر وزر عظيم وضرر كبير، فمرتكبهما مرتكب إثم كبير، فالخمر عدو العقل، فإذا غلب على العقل ارتكب كل قبيح، والميسر أكل المال بالباطل، وما يجري بين متعاطيهما من الشتم والمخاصمة والمعاداة وتضييع الطاقات وإهدار الأوقات. وفي الخمر والميسر منافع قليلة للناس من جهة أنهم كانوا يربحون في بيع الخمر ويأخذون المال بغير كد ولا تعب في الميسر ويتركونه للمحتاجين والفقراء، وضررهما الذي يجلبانه لمرتكبهما أكبر من نفعهما المقتضي إباحتهما، لأنهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقعان العداوة والبغضاء بين الناس، وكان هذا تمهيدا لتحريمهما، لأن ما زاد ضره على نفعه يبتعد عنه أهل الفكر الثاقب والرأي الحصيف. ويسألونك يا رسول الله عن القدر الذي ينفقونه من أموالهم في صدقة التطوع، قل لهم أنفقوا ما تيسر وسهل عليكم دفعه أو ما زاد عن قدر الحاجة لأنفسكم ولمن تعولون. مثل ذلك البيان الواضح يبين الله لكم العلامات التي تستدلون بها على أحكام الحظر، فحين يكون اسم الشيء أكبر من نفعه فإن عليكم أن تمتنعوا عنه، ويبين لكم من الآيات سوى ذلك لتقيسوا عليها قياسا مستندا إلى إعمال الفكر بتكرار وروية وعمق لاستنباط أحكام المستجدات وما لا تجدون له نصا صريحا.